على خلاف المتكبر الذي يطاول الجبال شموخا صعب المراسي لا تستطيع أن تتعامل معه، ومن ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والتواضع في الشرع انقياد للحق وقبول له ممن جاء به في الرضا والغضب، وهذا الذي أجاب به الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه لما سئل عن التواضع، فقال: أن تنقاد للحق وتخضع له وتقبله ممن جاء به، وإن كان صبيا وإن كان أجهل الناس، يعني وإن جاءك الحق على لسان صبي أو جاءك على لسان أجهل الناس، فإن التواضع أن تقبله وإن كانت هذه هي الحالة. وعرفه بعضهم فقال: التواضع خفض الجناح ولين الجانب. وعرفه آخرون فقالوا: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة فوق العباد. وهذا بمثل الذي أجاب به الحسن البصري لمن سأله عن التواضع، قال: التواضع أن تخرج من بيتك فما لقيت من مسلم إلا وقد رأيت أن له عليك فضلا، ألا ترى لنفسك قيمة فوق العباد. يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من خلفه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول ربنا تبارك وتعالى في مدحه واصفا عباد الله المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، الهون بفتح الهاء أي اللين والسهولة واليسر والرفق، أما الهون بضم الهاء فمعناه الذلة والضعة والهوان. التواضع أيها الإخوة الأحباب علامة من علامات حب الله عز وجل للمرء. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه هي صفات المؤمنين الكمل، أن ترى أحدهم متودداً متحبباً لوليه متعززاً على خصمه وعدوه. نعم، هذه من صفاتهم: النصح للمؤمنين، الرفق بالمؤمنين، اللين مع المؤمنين، هذه صفاتهم. ومن ثم فإن ربنا تبارك وتعالى سجل وبين أن حبهم حاصل لله عز وجل، ومن ورائه حب الله عز وجل حاصل لهم. العلو في الدارين للمتواضعين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وفي بعض الروايات أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صفة من أغلى وأعلى وأسمى الصفات، صفة من أفضل ما يتحلى به المرء. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيها المنتهى. رسولنا صلى الله عليه وسلم تسأل عائشة رضي الله عنها عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كانت حياته في بيته، فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله. والبعض يظن أن ذلك تنقصا أو تدنيا، أو تساهلا، لا، وإنما هو التواضع. عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. عبد الله بن أبي أوفى يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، والمقصود باللغو كلام الناس العادي وليس اللغو بالقول الباطل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستكبر ولا يستنكف ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة حتى يثبت لها حاجتها، وأن يمشي مع المسكين حتى يثبت له حاجته، وأن يمشي مع العبد حتى يقضي له حاجته. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظر إلى الحسن البصري يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل إليه بواسطة فيقول: لا والله، ما كانت تغلق دون النبي صلى الله عليه وسلم الأبواب، ولا يمنعه الحجاب، لا يقف على بابه حجاب يمنعونه من الناس أو يمنعون الناس منه، ولا كان يغدى عليه بالجفان صحاف الطعام ولا يروح عليه بها، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا، يعني ظاهرا للناس. من أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويضع طعامه على الأرض، يركب حماره ويردف عبده ويعلف دابته بيده. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولو شاء أن يخدمه كل صحابته لفعلوا من دون تأفف أو تججر أو ضير، على رفعة شأنهم وعلو قدرهم، نعم، فهو أشرف من سار على البسيطة صلى الله عليه وسلم وسار بين جنباتها، لكنه كان يفضل أن يقوم على شأنه بيده، يقصف نعله ويقيط ثوبه ويفعل في بيته ما تفعلون في بيوتكم. هكذا أجابت عائشة رضي الله عنها على من سألها كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهل كان يفعل شيئا مما نفعله. قالت: نعم، كان يقصف نعله يصلحه ويقيط ثوبه ويفعل ما تفعلونه في بيوتكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لجناب التوحيد لم يرضى أن يبالغ الناس في إطرائه أو الثناء عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يأتيه رجل فيناديه من داره: أيا سيدنا وابن سيدنا، أيا خيرنا وابن خيرنا، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، وما أحب أن تنزليني منزلة ما أنزلنيها الله عز وجل. يعني لا تبالغوا فيما تقولون صيانة لجناب التوحيد، وحتى لا يتحول الأمر أمر الإجلال والتعظيم والتقدير إلى شرك بعد ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان يزور الأنصار في بيوتهم، يلاعب أبناءهم ويمسح على رؤوسهم. وهل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك من الوقت ما يزيد عن القيام على حاجة المسلمين؟ إنه رأى ذلك من حاجة المسلمين، بل من أهم حاجات المسلمين تربية الأبناء على هذا الخلق، خلق التواضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار في بيوتهم، يلاعب صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. كل صاحب دعوة ينبغي أن يتحلى بهذا الخلق، خلق كريم. انظروا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، يدعو الناس يوما الصلاة جامعة، فيجتمع الناس في المسجد فيعتلي المنبر ثم يقول: لقد رأيتني، يعني شاف نفسه، لقد رأيتني وأنا أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو زبيب، تقبضها إحداهن فتضعها في يدي فأبقى عليها يوم. يحدث نفسه بسابق حالي حيث كان فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وإنما كان يرعى الغنم بأجرة لخالات له من بني مخزوم، ثم قال: ها قد أصبح راعي الغنم أميرا للمؤمنين. فلما نزل من على المنبر أقبل عليه عبد الرحمن بن عوف: ماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ والله ما زدت على أن عبت نفسك. قال: لا والله يا عبد الرحمن، وإنما تعاظمت نفسي فأردت أن أكسرها. كان متبسطا سهلا لينا، يقابل الناس فيعامل كلا بما يستحق، يعامل من يحتاج إلى القسوة بالقسوة، ومن يحتاج إلى الدعة بالدعة، ومن يحتاج إلى البشاشة بالبشاشة. وهذه الحكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحدثنا عروة بن الزبير فيقول: خرجت يوما صائفا في شدة الحر إلى المسجد مبكرا، فوجدت عمر بن الخطاب يحمل قربة ماء على ظهره، فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ غيرك بها أولى. قال: لا والله، إنما أردت أن أعرف نفسي قد رأى. يعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، يعيد الأمر إلى نصابه الصحيح حتى لا يدخل إلى نفسه تعاظم أو تكبر، فيذكر نفسه بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. عمر رضي الله عنه والخبر يعلمه القاسي والداني، يدخل بيت المقدس ليتسلم مفاتيحها من أبي عبيدة بن الجراح، يركب دابته فيواجه مخاضة، التراب قد علاه الماء فصار وحلا، فنزل عن دابته وشمر ثيابه وخلع نعله ووضعه على عاتقه وجر دابته يعالج بها هذا الوحل وتلك المخاضة. فلما رآه أبو عبيدة بن الجراح قال: يا أمير المؤمنين، ماذا تفعل؟ إنك تأتي قوما أولي بهرجة وذينة، لو لبست كذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب: أوه، والله يا أبا عبيدة، لو خرجت من غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولو ابتغينا العزة في غيره، في غير الإسلام ومنهجه، وفي غير طاعة الله عز وجل وابتغاء رضاه لأذلنا الله. تلك قاعدة ينبغي أن يضعها المسلم أمام عينيه لا يحيد عنها قيد شعرة. عمر المتواضع، عمر الذي خرج يوما، والحديث لسنان بن سلمة الهذلي قال: خرج عمر بن الخطاب ومعه عصاه وأنا ألعب في جمع من الغلمان وهو أمير المؤمنين، فلما رآه الغلمان انكشفوا، يعني انصرفوا، وبقيت وفي ثوبي بعض التمر مما تلقي الريح، فنظرت إليه وقلت: هذا يا أمير المؤمنين مما تلقي الريح. فتبسم وانصرف، فقلت: يا أمير المؤمنين، إلى أين؟ لو بقيت وحدي لضربني الغلمان وأخذوا ما معي. قال: فأخذني من يدي إلى أن أوصلني إلى أهلي. أمير المؤمنين على انشغاله، على كثرة أعماله، نعم، فهذه أيضا من حاجات المسلمين ومن حاجات المؤمنين، وتلك الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به كل مسلم. نعم، الحسد كما قال عروة بن الورد يطول كل شيء، كل ما من صاحب نعمة إلا وهو محسود على نعمته إلا المتواضع على أي شيء يحسن. إن النفس لا تميل إلى الضعة والهوان، لا تميل إلى تقليل الشأن وإنما إلى إعلائه، فإذا رأيت متواضعا لن تحسده على هذه النعمة، وبالفعل هي نعمة. يقول عروة بن الور: التواضع أحد مصايد الشرف، وكل ذي نعمة محسود إلا المتواضع، إلا المتواضع فإنه لا يحسد. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يرى عليه جبة من صوف خشم، فيقول له من رآه: يا سلمان، ألا تستبدل هذه بألين منها؟ فيقول: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد، فإذا أعتقت لبست ثيابا لا تبلى حواشيها. إذا أعتق يعني إذا دخل الجنة لبس ثيابا لا تبلى حواشيها، لبس الحرير والسندس والاستبرق، لبس لباس أهل الجنة. سعيد بن عبد العزيز إمام الدنيا وعالمها مفتي دمشق يحدثنا عنه عبد الله بن زيد فيقول: كنا نختلف إلى مجلس سعيد إلى مجلس مكحول، فنرى سعيد بن عبد العزيز على رفعة شأنه وعلو مكانته يسقي الماء في مجلس مكحول، أحد أهل العلم الكبار يسقي الماء في مجلس مكحول. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإليك هذه الوقائع التي تظهر لك مراد أهل العلم من قولهم أن التواضع قبول للحق وانقياد له وخضوع، انقياد للحق وخضوع له وقبوله ممن جاء به في الرضا والغضب. الأولى رواها الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: نزلت الفسطاط، يعني مصر، مرة فقصدت مجلس أبي الفضل الجوهري أحد علماء مصر في ذلك العصر، قال: فكان مما قاله في أول مجلس جلست إليه فيه أن قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر. قال: فلما انفض المجلس خرج الشيخ وخرج معه أصحابه وأنا معهم حتى وصلنا إلى بيته، فأدخلنا وجلسنا معه في الدهليز، فعرف القوم بأمري، فإنه رأى شارة الغربة علي ولم يعرفني في الواردين عليه من قبل، يعني قال لهم: هذا غريب، لم يقصدنا من قبل ولم يجلس مجلسنا من قبل. قال: فلما انفض معظم أصحابه قال: هل لك من كلام؟ قال: فقلت: نعم. قال لأصحابه، يعني من بقي منهم: أفرجوا له عن كلامه، قوموا حتى تفسحوا له ويستطيع أن يتكلم. قال: فقاموا، فلما انفردت به قال: قلت في مجلسك اليوم وقد حضرته متبركا بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وآل وصدقت، الإلاء الحلف على اعتزال النساء وهو مرهون بوقت في شريعتنا، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان ولا يجوز أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الظهار منكر من القول وزور. قال: فقام الشيخ فضمني وقبل رأسي وقال: جزاك الله من معلم خيرا. قال: فقمت وانقلبت إلى مجلسه في الغد مبكرا، فوجدته قد سبقني إلى المسجد وهو على المنبر، فلما رآني قد دخلت من الباب قال: مرحبا بمعلمي، أفسح لمعلمي. قال: فتطاورت الأعناق إلي ونظرت الأبصار إلي وحملوني على الأيدي حتى بلغوا بي إلى جنب المنبر وقد أسال الحياء بدني عرقا. ثم قال لهم: لما كنت بالأمس حدثتكم فقلت: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر، فما منكم من أحد عقل عني ولا رد علي حتى جاءني هذا وأخبرهم بما كان بيني وبينه بالأمس. قال ثم قال: ألا إني تائب عن هذا القول، فمن كان حاضرا فلا يعول على ما سمعه بالأمس، ومن كان غائبا فليبلغ الحاضر الغائب. ثم أخذ يدعو لي وللمسلمين والخلق يؤمنون. هذه بعينها هي مراد أهل العلم من تعريفهم للتواضع، بأنه انقياد للحق وخضوع له وقبوله ممن جاء به. يقول الإمام ابن العربي معلقا: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين وإلى الاعتراف بالفضل والعلم لأهله من شيخ اشتهرت رياسته وعلمت نفاسته لغريب مجهول العين لا يدرى من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. وأنا لا أستطيع أن أعقب على هذا الكلام إلا بمثل كلام ابن العربي رحمه الله تعالى، فأقول: فاقتدوا به ترشدوا، فاقتدوا به ترشدوا. الثاني ما رواه صاحب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي من طريق عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: خرجت في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، وكان على القضاء، كان قاضيا. قال: فلما بلغنا الموضع وضع الكرسي وجلس عليه عبيد الله بن الحسن العنبري، فسألته سؤالا فأخطأ في الجواب، فقلت: لا، ليس هذا بالجواب يرحمك الله، وما أردت اختبارك، وإنما أردت أن أرقيك إلى ما هو أعلى. يعني يسأله سؤال حتى يبني عليه سؤالا آخر ليس على سبيل الاختبار. قال: فأطرق ثم رفع رأسه وقال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون رأسا، لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. وهذا بعينه مراد أهل العلم من تعريفهم للتواضع. والثالث ما رواه ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المتون والأسانيد، وهو كتاب ماتع، عند شرحه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال في آخر تعليقه على الحديث: دخل الغازي بن قيس مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طالبا للعلم. والغازي بن قيس هو أحد الذين حملوا، بل هو أول من حمل الموطأ، موطأ مالك، حفظا إلى الأندلس، وأحد الذين رووا عن نافع قراءته للقرآن، نافع القارئ. قال: دخل فأخذ عن مالك وأخذ عن نافع للقارئ، وكان من شأنه أنه في أول يوم دخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى وجلس، فدخل ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب أحد الأئمة الأعلام، يقول فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عند ترجمته: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب، واسم أبي ذئب شعبة ابن هشام. ثم قال: هو أبو الحارث المدني، أبو الحارث القرشي المدني الثقة الفقيه. وقال: هو راوية الإسلام على قلة في حديثه، وجود ما رواه وقال: فقيه ثقة. قال عنه الواقدي تلميذه: كان أحد العباد كان يقوم الليل أجمع، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما استطاع أن يجتهد على اجتهاده، ما يقدرش يعمل أكثر من اللي هو بيعمله. قال: دخل ابن أبي ذئب والغازي بن قيس، طالب علم مبتدئ جالس، فجلس ابن أبي ذئب ولم يصلي تحية المسجد. فقال الغازي بن قيس له: يا هذا، قم فاركع ركعتين، فإن جلوسك دون التحية جهل. قال ابن عبد البر أو نحوه من جباء القول. فقام ابن أبي ذئب وصلى ثم جلس. فلما انقضت صلاة الفريضة أسند ظهره إلى الحائط، واجتمع الناس عليه ينهلون من علمه. قال الغازي بن قيس: فاستحييت وخجلت، فلما انتهى أقبلت إليه أعتذر. فقال: يا هذا، هون عليك، إنما أمرتنا بطاعة فأطعناك. لا يعلم قدره، لكن ابن أبي ذئب يعلم قدر نفسه، ويعلم أنه على علو شأنه ورفعة مكانته وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه، وجب عليه أن يتواضع. فما زاد على أن قال للغازي بن قيس: يا هذا، هون عليك، إنما أمرتنا بطاعة فأطعناك. الأمر سهل ميسور، أمر التواضع. اخفض جناحك للمؤمنين، فلتكن لين الجانب، تكن طيب اللسان. وقديما قالوا: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.